لصدهم عن الدين، وفعلوا لذلك الأفاعيل التي وصفت لنا في كتب السيرة والتاريخ، فلم يصنعوا شيئا. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على ذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون به، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم جاءوا إليه في غزوة بدر فكادهم الله، كانوا إذا رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم رأوهم قلة في العدد، والعكس أيضا، كان إذا نظر أصحاب النبي لهؤلاء الكفار رأوهم عددا قليلا جدا. هو قوله سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فكلا الطائفتين إذا ما رأى العدد الذي أمامه عددا قليلا يطمع فيه أنه سينتصر عليه، وهو كيد كادهم الله به. وكان ما كان، فنصر الله نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني فيما يخططون به من كيد لك، من قولهم نقتله، ومن قولهم من كل قبيلة نأخذ رجلا واحدا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ كل ما كادوك به يا رسول الله هل لم يسمعه الله؟ الله يعلم السر وأخفى، الله يسمع سرهم ونجواهم. ثم وفق كل هذا رسلنا لديهم يكتبون. لما خرجوا إلى بدر تكلم أحد عقلائهم لكنه لم يوفق ومات كافرا لعنه الله، عتبة ابن ربيعة، وأراد الرجوع بالقوم، فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نذهب إلى بدر فنشرب الخمر وتغنينا القيان وننحر الجزور، فلا يزال العرب يسمعون بنا وبمسيرنا، فلا يزالوا يهابوننا أبدا. فقال سبحانه وتعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله: والله بما يعملون محيط، ومن الكيل الذي كادهم الله به. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بل كل شيء مسموع، والله لا تخفى عليه خافية، وفوق كل هذا رسلنا لديهم يكتبون. وإذا ما جاء أحدهم يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ويقال: هل في هذه الكتب شيئا لم تفعله؟ فيقول عندها: ما لي هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الولد من مظاهر الضعف، يعني كل ضعيف له ولد، لأن وجود الولد معناه فناء الوالد، ويستمر الولد فيما بعده. والله القوي العزيز تنزه عن الزوجة والولد. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي أن يدعي لي الزوجة والولد وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي أن يدعي أو أن يزعم أني لا أعيده مرة أخرى، يقصد البعث الآخر. وكل شيء على الله هين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله سبحانه وتعالى نظم في هذه السورة هذا الأمر ووضحه في أولها وفي آخرها. أما في أولها وذاك أن هؤلاء الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن الله تزوج من ثروات الجن وأنه أنجب هذه الملائكة وأن الملائكة بنات. فالله سبحانه وتعالى قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم زعم هؤلاء الكفار أنهم يعبدون هذه البنات، يعبدون هذه الملائكة، يعبدون هذه الجن. فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم يوم القيامة يقولون: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال سبحانه: ما لهم بذلك من علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن ادعى لله الولد فلقد شتم الله، نعوذ بالله من ذلك. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ليس له ولد. ولو فرضنا أن له ولد النبي يقول لو فرضناه لعبدته وكنت أول العابدين له وحاشا لله أن يكون له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجاء آخر الصورة مع أولها مطابقة لأنه من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، يعني تنزه ربنا وتقدس وتعالى أن يكون له ولد أو أن يوصف بهذه الأوصاف الذي يصفوها هؤلاء الكفرة بها، إنما هو الذي يصف نفسه ولا يصفه أحد إلا أن يصف نفسه سبحانه وتعالى. لقد وصف نفسه بالقرآن بأوصاف كثيرة من أول وآخره، فبدأ القرآن بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي سورة الحشر شيء كثير من أوصافه سبحانه ومن أسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن هذه الفرية وهي ادعاء الولد لله سجلت على الكفار في أكثر من سورة، في النجم مثلا وفي الصفات. وترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم في الصفات قوله أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، يعني هل لكم حجة قاهرة على ما تقولون، فأتوا بكتابكم بحجتكم إن كنتم صادقين. ثم يقول سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هذا ما ذكرت لكم، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فأثنى على عباد المخلصين النبيين عليهم الصلاة والسلام أنهم يصفون الله بما يستحقه الله لأن الله علمهم ذلك، فلم يتجاوز أحدهم ما علم. ولذا في آخر السورة قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فله كل حمد يليق به. فقال سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، يعني عما يصف هؤلاء. ثم قال الله لنبيه يسليه فذرهم، أنا السورة مكية وسيكون وعيدهم بعد الهجرة، سيكسرون في بدر وفي الأحزاب وفي غيرها. فقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا في خوضهم ولعبهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة. ثم قال سبحانه وهو الذي في السماء إله الله وفي الأرض إله، يعني هو المألوه فيهما، هو فوق عرشه فوق سماواته المعبود بحق في الأرض والمعبود في السماء، لأن في الأرض قد يعبد عام معبود بحق بباطل، فالله سبحانه وتعالى يعبد في السماء وفي السماء كلها عبادة حق، لأنه لا يوجد في السماء شرك، لأنه لا يوجد في السماء خلل، إنما السماء فيها ساكنوها من الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. ثم هم سجد وهم ركع وهم يصلون ويحجون البيت المعمور ويدخله في كل يوم 70,000 ملك ويخرجون منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم ركع وسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقتدوا بهم فقال ألا تصطفون، يعني في الصلاة كما تصطف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويتمون الصف، ومن السماء منهم ومن الملائكة منهم في السماء ركوع ومنهم منهم سجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن كل الخلق وعن عبادتنا وله العباد الذين عنده. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هكذا قرأ حفص وقرأ غيره، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله مألوه معبود فيهما وهو الحكيم العليم. يفعل كل شيء عن حكمة بالغة، يضع الشيء موضعه وهي الحكمة، وله العلم التام الذي به إحاطة وانكشاف لكل المعلومات فلا تخفى عليه خافية. ثم قال سبحانه وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك كثر خيره الذي له ملك السماوات والأرض، وما دام هو الملك المليك يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، هذه الأصنام التي يعبدونها لا تملك شيئا، ولذا يسجل ربنا ذلك عليهم، يقول سبحانه لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة يوم القيامة وإليه ترجعون وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقوله سبحانه وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، وله ملك السماوات والأرض يدبر أمرهما وإليه ترجعون، يعني تموتون وترجعون. وهؤلاء الكفار لا يقرون بالبعث الآخر، والقرآن في كثير من المواضع، بل يكاد يكون القرآن كله يسجل عليهم أمر البعث الآخر والإيمان به، ويستدل عليهم بأدلة، منها خلق السماء والأرض، فالذي قدر على خلق السماء والأرض يميتك ثم يبعثك، أو الذي أنشأك أول مرة يميتك ثم يبعثك، كذلك الحال الذي ينبت الأرض أمامك، يعني في كل لحظة وحين إحياء وإماتة، الأرض ميتة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بدلائل قدرته على أن البعث كائن، وأنه واقع، وأن من مات قامت قيامته، وأنه سيبعث، وأنه سيحشر، وأنه سينشر، وأنه سيكون له الميزان، وأن الصراط ثم الجنة أو النار. وهم يقرون بأمر الربوبية إجمالا ولا يقرون بها تفصيلا. الربوبية معناها تفرد الله بالخلق والإيجاد والرزق والتدبير، الربوبية معناها تفرد الله بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير. ثم هم بعد ذلك يقرون أن الله الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني أن يصرفون، إذن أقررتم أن الله خلقكم فلما تعبدون غيره. وفي أول السورة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأقروا أن الله الخالق وأنه العزيز وأنه العليم، ثم بعد ذلك يجحدون عبادته وحده، إنما يريدون الشرك، يريدون الشرك مع أصنامهم، مع معبودات زعموها كقولهم إن الملائكة تعبد أو إن الجن يعبد أو إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى سجل عليهم اعترافهم أنه سبحانه وتعالى الخالق، وما دام هو الخالق، وما دام هو المالك، وما دام هو الملك، وما دام هو المليك، هو المستحق العبادة وحده لا شريك له، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن أن يؤفكون، لما يعبدون غيره، لما يعبدون غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم كل المحاولة، فختمت السورة بقوله صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه وقيله، يعني يقول محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يعني بعد كل هذا الإيضاح وبعد كل هذا البيان وبعد كل هذه الآيات والمعجزات لا يؤمنون، عندها أمره الله أن يصفح عنهم، يعني أعرض عنهم، وقل سلام، يعني إياك أن تقول قولا إلا أن يكون سلاما، فسوف يعلمون لما تكون القيامة. انتهت السورة وانتهى عليها الشرح، أحيانا باختصار وإيجاز، وأحيانا بإيضاح وإطناب، وإنما انتهت السورة، والسورة تتكلم عن التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، عن كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هؤلاء الكفار زعموا أن هذه المعبودات شفعاء لهم عند الله، الآية ذكرت ذلك، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. زعموا ذلك، زعموا أن هذه المعبودات لها شفاعة عند الله، لكن اعلم أن الشفاعة على قسمين، على حق وباطل. أو مثبتة ومنفية. أما الشفاعة المثبتة فلها ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان. شرطها الأول رضا الله عن الشافع، شرطها الثاني رضا الله عن المشفوع له، شرطها الثالث إذن الله للشافع أن يشفع للمشفوع له إظهارا لكرامة الشافع ورحمة بالمشفوع له. هذه ثلاثة وكلها موجودة في القرآن وذكرناها لكم من قبل. ألم تقرأ آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ألم تقرأ والنجم؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهؤلاء الكفار زعموا أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك كثير من الناس من يزعم أن هناك من يشفع له عند الله ومن يتقرب، يعني بنسمعها كثير، يقول يا فلان تذكرني يوم القيامة. ده مين ده يتذكر مين؟ الأنبياء يقولون نفسي نفسي، يعني تنزه، يعني لاحظ أمر التوحيد وأمر العبادة، تعلق بالله وحده لا تتعلق بمخلوق كائنا من كان، تعلق بالله وحده. واسمع، لا بد أن يكون الشافع مرضيا عند الله، ولا بد أن يكون المشفوع له مرضيا عند الله، ثم يأذن ربنا، لأنه لو لم يأذن لله سبحانه وتعالى لا تكون الشفاعة. وأنا أعطيك مثال برسول الله خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شافع مرضي عنه قطعا لأنه رسول الله. فلما صلى صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لم تقبل وردت، والدعاء الذي دعاه كله صار ردا، لأن الله لم يرضى عن المشفوع له. قل لله الشفاعة جميعا، فلا بد من إذنه سبحانه ومن رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. إذن الشفاعة تسرع الأمور، بدل ما يطول الزمان تكون الزمان أقل، لكنها من بعد إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين يديه وما خلفهم. فلا تتوجه إلى إنسان كائنا من كان في قبر أو في غيره أو في ضريح أو في غيره، إنما توجه إلى الله وحده لا شريك له. قل لله الشفاعة جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين.